بسم الله على المطول اللي في اللاحقة نحن اللاحقة قال ختام الرهن أي نعم لا ليست ختام الرهن باقي شيء ختام بحث مبحث من مباحث هذا يقول وهي تحوي على ثلاثة مباحث المبحث الأول شروط في شروط عدم فساد الرهن نعم شيخنا يريد يرفع على الميكروفون بس مسألة إيه؟ مسألة أولى إيه؟ المرهون على ما جاء في المادة 79 مال ومضمون بحسب المادة 10700 في الشيء الذي هو مقابله فقط إذا لم توجد بعض شروط الجواز يكون الرهن فاسدا كرهن المشاع ورهن المشغول وليش هذا الرهن المشاع ورهن المرهون لأن الرهن حتى يتم لازم يقبضه المرتهن فإذا كان مشغول لا يمكن ما ممكن لأن مشغول بغير الرهن وإذا كان مشاع مشاع أيضا يقدر يسلمه ولكن هذا الحقيقة يمكن في الوقت الحاضر يجوز العقار أن يكون رهن فالرهن يجوز أن أملك نصف الدار أي. فهنا شنو هذا أعتقد يمكن نقول مسألة السند على إذا أملك نصف الدار ها والأصل في الرهن أنه ما ينتفع بالراهن ولا ينتفع وإنما فقط ضمانة والضمانة هنا موجودة لأن لما يسجل يقول هذا أنا رهنت حصتي في الدار الفلانية العقار ما يقدر بعد يتصرف به يعني هذا اللي الرهن التوثيقي يعني. هو الرهن التوثيقي مثل البيع البيع أيضا لا يصح إلا بالأمان الجسم أمان الموظف بس هذا بالرهن هذا يسمون الرهن التوثيقي مو رهن حيازي فهذا مسألة المشاع يملكون أنه لابد من تسليمه والمشاع ما تقدر تسلم أنت تملك حصة في العقار فمن هالمعنى قال فإذا رهن المشاع ورهن المشغول فاسد لأن شرط الانعقاد موجود وشرط الصحة غير موجود فكل موضع لم يكن المرهون فيه مالا ولا مقابله مضمونا فالرهن لا ينعقد أصلا كما سيفهم واضحا من المسائل الآتية المسألة الثانية يشترط في الرهن أن لا يكون معلقا على شرط ولا مؤجلا بوقت بناء عليه تأجيل الرهن يفسده لأن حكم الرهن دوام الحبس لحين استيفاء الدين والتأجيل مناف لذلك ولكن تأجيل الدين صحيح لأن وصف عندنا نعم. شوف هنا الرهن صار يعني مثل البيع نعم. كما أن البيع مؤجل ما يصح بعتك هذا الشيء ابتداء من رأس الشهر أو كذا ما يصح هذا نعم. لازم في الحال لكن الثمن يصير نسيئة مؤجل لأن البيع لازم يستلم من يسلم المشتري الثمن وانت تسلم المبيع فإذا تقول هذا ما أدري هذا ما يصح هذا المعلق على شرط هو تقريبا هو مثل المؤجل يعني إذا قلت إذا بعتك هذا الشيء إذا جاء أبي أو إذا جاء الليل يعني متقارب بين المعلق وبين المضاف إلى المستقبل رهن الدار المؤجرة للمرتهن يا شيخ لا تصح نعم رهن الدار المؤجرة للمرتهن ننظر هنا مسألة يشغلها إذا مال الرهن التوثيق ماشية لا تظرف هذا إذا مسألة المؤجرة هذه إذا أخذنا على هذا التقييد لابد تكون ما مشغولة هي مؤجرة للمرتهن يا شيخ نعم مؤجرة للمرتهن إيه مش لغير المرتهن لا مو هنا مسألة هو قبضها قبض أمانة وليس قبض رهن قبض الرهن غير قبض الأمانة قبض الرهن هذا إذا هلك المرهون ينزل من دين المرتهن سواء كان الهلاك بالتقصير منه أم لا بينما بالإجارة هو قبض أمانة ما يضمن المستأجر هلاك المأجور إلا إذا كذا فما يصح قبض الضعيف يقوم مقام ولا يجوز له الانتفاع بالمرهون يعني ما يجوز ما. لو تم عقد إجارة بعد الرهن له هذا يصح يجب خلاص يسلمها ينتهي لازم يسلم القبض ملازم التخلي ويسلم المرهون لا هو مثلا رهن له الدار ثم أراد المرتهن أن يستأجر هذه الدار من الراهن إيه نعم يمكن هذا يمكن نعم لا يمنع من أنه يستنفع من المرهون لا مو بأجرة هذه أخي أجرة صارت عنده وهل للراهن أن ينتفع من هذا المرهون لا من بين تبعه هذا صاحب العقار بالأجار. نعم ما له هذا هو للتوثيق، لكن بكون الرهن هو حيازي ما يقدر ينتفع به هذا. حيازي هذا أحشي هذا على العقار، العقار واضح يعني بالتوفيق وبيهم يرهنون مثل البيع بالوفاء، بيع الوفاء هكذا. ولا هو المرتهن لا يجوز له أن ينتفع بالمرهون، لأن هو يعني سلط عليه لضمان دينه مو لأجل أن ينتفع به. إيه؟ نعم يا شيخ، الآن المشاع يجوز بيعه قبل مثلا؟ نعم بالبيع هذا المشاع بالعقار يصح البيع والشراء، لأن فقط هو تسجيل وهذا يصير ملك لك. يعني طيب أبيع نصيبي من الإرث قبل أن أقبضه مشاع؟ لا، واحد هذا التخارج عندنا ماكو بيع. اللي بكرون الفقهاء أنه التخارج، مثلا ورث أربعة أبناء أو كذا، واحد يخرج يقول أنا أخذ منها العين وأخذه معدنكم، هذا التخارج جوزه الفقهاء. لا يبيعه لإنسان له عليه حق، لا غير التسبيع غير مجهود، بينما الورثة لأنهم مشتركين في الملكية كأنه هذا غير الواحد دي يشتري من الخارج أو دي يشتري شيء أنت من آخر. لا هو بعد يعني سيطالبون بالشفعة على هذا هم هكذا. لا شركاء هذول مجهول المقدار يا شيخنا، هو مجهول المقدار الآن. هو اللي صار ده يبيع حقه في الميراث. ايه؟ هذا التخارج بأن يأخذ جزء من التركة ويخرج من الميراث. هذا وين؟ يعني إنسان يطالبني بدين وأنا ليس عندي إلا جزء مشاع من تركة والدي ولم تفرز بعد تقسم، لكن عندي نصف هذه التركه. هل يجوز ان اقول له اعطيتك نصف ما املك من تركه والدي قبل ان تفرز ويقسم نصيبي؟ لا لا نسبتها يا شيخ؟ لا شيخ، علم النسبة. أنا لي مثلا أدري يعني أنت عندك حصة من الميراث. عندي حصة من الميراث، وبنفس الوقت أنت مدين. مدين نعم. وتريد تسلط الدائن على هذا حصتك. نعم. لا ما مجهول هنا. طيب كالمقايضة. نعم. كالمقايضة هو هذا صار بيع وشراء. البيع والشراء يجب المبيع معلوم والثمن معلوم. هنا ما مجهول. مثلا مات شخص وترك أرض معلومة هذه الأرض، وظهر لهذا الشخص أن له ربع هذه الأرض بالإرث بعد، لكن مش محددة هل هي هذه القطعة الأعلى أو الأسفل، لكن له الربع وباع هذا الربع من هذه الأرض. ما يجوز أخي، لازم تنفرز هنا بالنسبة لهذا بالعقار الآن بالبيع التوثيقي هنا يمكن ماكو فرز، ماكو فرز يعني سوى تأشيرة دي. وإذا يريد عند ذلك المشتري أن هذا يطلب فرزها، إن كانت قابلة للقسمة تقبل القسمة، وإن كان غير قابل للقسمة يقدر يزيل شيوعها بالبيع يبيعها. هذا ماشي، هذا وهذا كله يمشي في العقار. طيب في الشركة ليش عجزناها في الشركة ولم نجزها في الميراث؟ ما بس الشركة معروفة ابني الحصة المشاعة. هذا شنو الشركة؟ يجوز بيعها الحصة المشاعة في الشركة، الحصة المعلومة المشاعة في الشركة. مثلا أنا لي 10 أسهم من هذه الشركة. لا أخي، ما 10 أسهم هنا، الأسهم إن كانت يعني بالربح أو بما تملكه الشركة من عقارات، يعني يصير أنت شريك في العين مال الشركات. مال شركة مثلا الأسهم نوعين، عندي أنا 10 أسهم، كل الملك هذا مال الأعيان مقسم إلى 10 أقسام، كل قسم سهم، فإذا أنا عندي سهم يعني عندي عشر ملكية هذه أعيان الشركة. أما مال الربح 10 من ربحه فقط، ما يأتي من الربح يقسم على الأسهم ويصير كل سهم مقدار من الربح ويأخذ المشارك بقدر أسهمه. وهل يجوز أن يبيعها قبل أن يعين؟ لا مجهول الشركة؟ مجهولة. مال الأعيان العين؟ الشركة الأسهم هذه أن يبيعها إذا كان العين؟ إيه مال العين. هنا على الرأي الفقه الحنفي وغير بعدها مشاعة لازم تفرز. بالبيع بالعقارات في الوقت الحاضر يمكن يبيعها. نعم. نعم شيخنا، في مسألة يعني استنبطت استنباطاً وانت عدل عليك. ما هو؟ أنكم دخلتم المحاماة كما دخل شيخكم أمجد. إيه دخلت فترة مو طويلة والله. يقول أنكم متأثر بشيخك حتى في المحاماة يعني. لا هو الحقيقة هو أنا متأثر بي أكثر من أي واحد إن كان. الله يرحمه. إيه نعم. يعني حتى دعيتك كتبت رثاء في مجلة التربية الإسلامية، ما ليست عادتي أن أبكي واحد أو كذا أبدا. وهذا عبد الله العقيل أخونا عند أعلام الدعوة، عند كل من يموت ما إلا للأموات يا الله، فذكر شيخ أمجد الزهاوي من جملة الكلمات التي قيلت في وفاته كلمة أخذها من مجلة التربية. أي هو هذا. أي نعم. نقلوها الآن عندنا في الجامعة، طلاب الجامعة قالوا رثاءك، وأنا أعطيتك النسخة. إيش هي؟ مجلة الإيمان، صوت الإيمان. صوت الإيمان جريدة صوت. نقلت ما قيل عن أمير السادات. إيه من هي هذه؟ ما أدري عاد نقلوها حرفيا أو كذا، ما أدري. دمجوا أكثر من مرجع. أكثر إيه. لكن نقلوا أغلب كلامكم. إيه أنتم جبت إياها. نعم. يعني من مجلة التربية الإسلامية. إيه. رجل فاضل يعني رحمة الله عليه. شيخنا، من المسائل الآن الآن في جمعيات، جمعيات تشتغل يعني تشتري أراضي قطع للبناء، فأحيانا يبيعون قطعة لكن دون محددات المكان، قطعة 20 متر في 20 متر مثلا يعني، ويقسموها بقطع صغيرة قطع، بس هو يبيع قطعة غير محددة، ثم بعد ذلك يكون التحديد بالقرعة. اي اجل قرعه هو هكذا. نعم. اي بلي هو صارت. نعم جائزه. هذا ليش جائزه؟ لانه كل واحد من لا ما يخالف من صار شركاء هم بهالارض هذه، كل واحد يعرف مساحته او متساويه، يريدون يفرزوها، هي قابله للقسمه، اما قسمه رضائيه او قسمه غير رضائيه. بالرضائيه يقولون قرعه تسوي، ها، لانه لما مثل قرعه النساء، لما واحد عنده 4 نساء ويريد يسافر لازم يسوي قرعه وتروح وياه. القرعه تصير بين المتساوين في الحقوق، فهنا تسوي قرعه. ما نعم صح هذا. بعد القرعه اذا حدثت قد ياخذ واحد الارض الادنى وهي اغلى من الاعلى. اخي مو ذا قرعه طبعا، هي القطعه دي تكون على الشارع العام، مو مثل القطعه دي كذا، لكن هم كل واحد متساويين في الاستحقاق. مش يسوي المستوى لو يترابون فيما بينهم، لو يتدخل القضاء والقضاء يسوي قرعة. غير هذا شيخنا، غير هذا البيع قبل الآن. الآن أنا عملت جمعية لنفسي، بمعنى اشتريت أخي أنا أعرف الآن موجودة، صارت في بغداد قطعة أرض كبيرة موجودة. نعم. ويشتركون، أما هذه يشتريها هي في أصل واحد أولا، هي الواحد ما تهمنا احنا الواحد أو دولة، ما تهمنا هذه. فهنا أحد شيئا، أما مسوين خريطة، أما قطعة مثلا هاي قيمتها، أو ما يخلون رسل، بس يقولوا لك أنت هذه القطعة الكبيرة هي القطعة الواحدة 100 متر مربع. أيوة. يدفع 100 متر مربع دون تحديد، ما محدد. بالأخير لما يكمل هذا تسوي القسمة، أما قرعة أو يتراضون فيما بينهم. شيخنا كيف يعني ما نحن نقول أن الجهالة، ماكو جهالة، صار يملك جزء مشاع، هذا جزء مشاع. عندنا نحكي احنا على اللي ذاقع الان، حنفيه بها المشاع ما يصير هذا، لازم تسليم الا لازم تقسم وتعرف الحدود يا الله. لكن الان ماشي على الاصل، لان ما يشترط هنا تسليم بالعقار الا التخليه، او اذا كانت الارض يؤشر في الدائره ان هذا اشترى لفلان او خد نصبها. بالنسبه للقرعه بين النساء، واحد منها بعده جاء وسوى قرعه وطلعت القرعه لهذه سين من النساء، في السنه القادمه يريد ان يسافر يستثني هذه التي خلتها القرعه. نعم قرعه الا تتنازل، كما انه بعض يمكن سوده تنازلت عن ليلتها لعائشه اظن. نعم مو؟ نعم أبن سودة. لا يستثنيها، يعني القرعة في العام الجديد لما يسافر في العام التالي يقرع بين الجميع. لا يقرع، لا لا يقرع بين الجميع. لو ظهرت القرعة أيضا هكذا تسوي، نصيبها شو يسوي؟ القرعة راحت يعني راحت، قرعة راحت تلك السنة. طيب يعني إذا على رأي من تمام العدل يا شيخ، على رأي الأحناف في المسألة دي ولا مسألة الأراضي هذه، على رأي الأحناف لا يجوز الشراء إلا بعد أن تحدد، وعلى يعني رأي الجمهور لا، هو يصير له يا كقطعة أرض هذه. نعم. قطعة أرض هذه وهي يعني مثلا 1000 متر مربع. نعم. والأرض هذه يمكن تقسيمها كل واحدة تصير إلى 100، فواحد يشتري يدفع 100 فيصير له يملك عشرها. عشر هذا، عشر هذه غير الأرض محدد. غير محدد، وبعد ذلك تقسم إلى المية مية قطع وتسوي قرعة بيناتهم إذا لم يتراضوا فيما بينهم. لكن اللي إذا يصير عند الجمعيات وكذا يحددوها الحقيقة، يحددوها مثلا يجون يأخذون من دائرة الأوقاف أو دائرة الحكومة عندها أراضي يملكوها إلى جمعية والجمعية تقسمها إلى موظفيها. واضح ما يسمونها الترتيب هذا، يسوون خارطة يقسموها مرقمة. الإشكال هي في الصورة الأولى يا شيخنا، هي بالقرعة، إلا بالقرعة يعني العقد صحيح، العقد صحيح والقرعة موجودة لأنهم متساوين، هم ما اشتروها محددة، اشتروها صار لهم سهم بها ومتساوين كلهم، فكيف نفرزها؟ لو يتراضون لو أنه سوى قرعة. لأن القرعة موجودة بالقضاء أخي، في القضاء يعني موجودة مسألة ما إذا تساوى أشخاص في سبب الاستحقاق، مثلا الحضانة، الحضانة إذا ما موجودة أم للطفل موجودة جدة، الجدة ما تكون يعني جدة لأم وجدة لأب مو هكذا، فهنا متساوين أظن، بس الجدة الأم أظن تقدم على هذا، تقدم عليها. لكن لو كانت الأخوة أو كذا يعني متساوين في سبب الولاية فيقرع بيناتهم. نعم شيخنا. قال مسألة ثلاثة، يلزم ألا يكون الرهن مشغولا بحق الراهن، فبناء على هذا إذا رهنت الشجرة بدون الثمر أو الأرض بدون الشجر الذي عليها أو الأرض بدون الزرع، يعني إذا صرح عدم دخول هذه الأشياء في الرهن ورهنت الأرض والشجرة فلا يكون الرهن صحيحا. وعلى هذه الصورة متى كان المرهون متصلا بغيره فلا يصح الرهن، لأنه يتعذر إذ ذاك قبض المرهون مستقلا، ولكن إذا رهنت الأرض وسكت عن الزرع الذي عليها فيدخل الزرع في الرهن بناء على المادة 11700، لأن الزرع متصل بالمرهون. وكذلك الدار بالأثاث، يعني يدخل الأثاث تبعا إذا لم يذكر. نعم. إيه يمكن. نعم شيخنا، على ذكر القرعة، الإمام أبو حنيفة هو لا يرى القرعة كذا؟ إيه نعم، يقول هي مخاطرة. إيه نعم هكذا، لكن القرعة لها أساس وهي يعني أهدى وأروح للمشتركين. نعم. وكيف تقسمها بيناتهم يعني ما لا. لأنها اختيار الله، اختيار الله. كذلك المدعي إذا كان أصحاب الدعوة مستعجلين كلهم فيقرع بينهم، من الأول ما كان عندهم الترتيب اللي عندنا. إيه. ويستثنى من ذلك إذا واحد عنده سفر أو غريب أو كذا فيخترق هذه القاعدة ويقدم على غيره. قال وكذلك ها؟ يقول الأثاث، الأثاث يختلف عن الثمر في الشجر أو ال... لا مشغولها وأخي نشوفها الآن، توجد إيجار دور مؤثثة يعني ذاكو ثلاجة وأكو كذا وأكو كذا، مؤثثة جائز، هو الإيجار ده يأجر هذه كلها، فيقدر هو أيضا يرهنها، لكن في الحالة ما يقدر يأجرها للراهن ولا المرتهن، للراهن ولا المرتهن، لكن لو دخلت بالرهن فيصح هذا وتبقى. ليش ما يقدر؟ لأنه استعمال الأثاث والآلات هذه راح يضعفها يتلفها إلى آخره. قال وكذلك أيضا إذا رهن شخص داره وهو موجود أو متاعه أو متاعه موجود فيها وسلمه إياها مشغولة على هذه الصورة فلا يصح، ما يصح، ويلزم تسليم جديد بعد التخلية. صحيح. مثلا لو رهن شخص داره عند آخر وهو والمرتهن جالسان فيها، وقال الراهن للمرتهن إني سلمتك إياها، وقبل المرتهن قائلا إني تسلمتها، لا يتم الرهن بذلك، لازم يطلع الدعوة يعني. قال ولهذا السبب أيضا لا يجوز لشخص أن يرهن جوالق وأمواله، جوالقه يمكن وأمواله وأمتع جوالقه، أن يرهن جوالقه وأمواله وأمتعته موجودة فيها مقابل دينا. جوالق يمكن مخازن أو كذا، أكياس أو كذا. فإذا رهنها وسلمها مشغولة بهذه الصورة لا يجوز الرهن، ولكن إذا الراهن أودع أولا عند المرتهن الأشياء الموجودة في الدار التي رهنت ثم سلمها مع الأشياء المذكورة فالرهن والتسليم صحيحان. الخانية، إنما انشغال الرهن بحق غير الراهن لا يمنع جواز الرهن، بناء عليه صح رهن دار مشغولة بمتاع شخص غير الرهان، غير الرهن يعني. لكن ما يصح هذا يعني، غير الراهن غير الرهن. يعني ما أشوف هذا يقتضي لازم لما بنقول لازم يسلم الرهن خاليا من الشواغل ما يبقى فرق بين أن كل مشغول له أو لغيره. ما أظن هذا. شنو وجه التفرقة ما يقول؟ ما ذكر التفرقة يقول كأنه. دقلال عبارة شيء يقول بالله. قال ولهذا السبب أيضا لا يجوز لشخص أن يرهن جوالقة وأمواله وأمتعته موجودة بها مقابل دينه. فإذا رهنها وسلمها مشغولة بهذه الصورة لا يجوز الرهن. إيه صحيح هذا. ولكن إذا الراهن أودع أولا عند المرتهن الأشياء الموجودة في الدار. في الدار نعم. التي رهنت ثم سلمها. مع الأشياء المذكورة فالرهن والتسليم صحيح. إيه صحيح بعد ذلك سلمت. نعم. إن من انشغال الرهن. بحق غير الراهن. لا يمنع جواز الرهن. هذا باعتبار الرهن فقط يكون على هذه الأشياء. وليش اللي كون غيره؟ نعم صحيح. يعني هذه أمانة. هو ذاك سلم هي. نعم. لكن الجوالق هذه لغير واحد. صح. أي طبعا. بناء عليه صح رد رهن رد على المشغول. صحيح. مسألة أربعة. يلزم لعدم فساد عقد الرهن. يلزم لعدم فساد الرهن. ألا يكون مشاعا وقت القبض لأن موجب الرهن حبس الرهن إلى أن يستوفى المرتهن دينه وهذا المعنى غير متصور في المشاع لأن اليد في المشاع ثانية في جزء معين يعني في القسم المرهون من المشاع فلو جاز الرهن في هذه الصورة لوجب أن يمسك المرتهن بحكم الرهن المرهون يوما ويعيده إلى الراهن يوما ثانية جزء من الشيء ثانية يعني اليد في يدين يد أولى ويد ثانية على هذا الجزء. قال سواء أكان المرهون قابلا للتقسيم أم لا وسواء أرهن عند الشريك أم عند الأجنبي وسواء أكان الشيوع طارئا أم مقارنا. ليش عند الشريك يا شيخ إذا هو علم بالأولى بالقبض وأنا لا مو الشريك هو شريك في كل ذرة من ذرات المشاع فما يمكن هذا لكن الطارئ يمكن يعني مثلا فرد واحد يملك الدار ورهنها عند شخص آخر ثم مات وورثه فصار الورثة يملكون هذا المرهون ملك مشاع هل يفسخ الرهن هنا؟ لا ما يفسخ يبقى الرهن لأن يختفر في البقاء ما لا يختفر في الابتداء فينظر فإذا كان هذا المشاع هو يسد الرهن فيكون هذا في هالحالة الرهن على حالة وإذا كان لا أقل من الدين فيكون مرهون بقدر قيمته والباقي يكون دين في ذمة هذا المالك أو الشريك أو الوالد هذا يستثنى أنه كل ما يجوز بيعه يجوز رهنه يستثنى منها هذا لا قاعدة لا ما لازم بها ماذا يحكي على المفسد الطارئ قاعدة هذه يخبر في الابتداء ما لا يخبر في الدوام ما لا يخبر ما يخبر في البقاء ما لا يخبر في الابتداء موجودة القاعدة يعني لو كان شهود موجودين إذا كان مجنونين ما ممكن هذا لكن لو جنوا بعد الشهادة يبقى هذا الشهادة ماضية ما يشترط فيهم العقل ما. قال الشيوع الطارئ هو بعد أن يرهن مالا بكامله وسخ الرهن في جزء منه فعليه رهن نصف الدار أو الحيوان الشارع يعني طلع مستحق قسم منه قسم من المرهون طلع على مستحق فالمستحق صار شريك هنا فالرهن يبقى فيه لا يفسد قال ما قال هنا يفسد يعني هو بيتكلم على الشيوع الطارئ هو الأصل على الشيوع الطارئ ايه الشيوع الطارئ هو بعد أن يرهن مالا بكامله ايه ظهر فسخ الرهن في جزء منه اي لكون ظهر الطارئ ظهر الى مستحق او ما لا ذلك فعليه رهن نصف الدار او الحيوان الشائق فاسد اذا فالرهن كله فاسد ما يقول فعليه رهن نصف الدار او الحيوان الشائق فاسد النصف لكن النصف الاول اللي بقى لا لا هو بيستدل بالفساد في حاله الطروق على الفساد في حاله الابتداء لا لا يقول رهن نصف الدار أو الحيوان الشائع رهن فاسد هذا مبتداء هو شائع أخي فاسد هذا لا هذا الابتداء الابتداء يعني إذا كان المرهون شائعا عند ابتداء العقد فاسد لكن لو كان صحيح هو ما مو شايع ظهر مستحق لبعضه. أيوه. هذا فساد فشيوع طارئ لهذا كلام. قال وصبح في هذه المسألة وقت القبض، لأنه إذا كان مشاعا وقت العقد وزالت مشاعيته عند القبض والتسليم بالتقسيم والإفراز صح الرهن، ورهن الكرم والبستان الموجود في أرض الوقف بحكم رهن المشاع ورهن البناء بدون الأرض التي هو عليها من هذا القبيل وغير جائز. غير جائز صح، يعني بحكم رهن المشاع. ايه. ولهذا إذا باع العدل نصف الرهن بناء على وكالته المطلقة في بيع الرهن مجتمعا ومتفرقا يبطل الرهن في النصف الآخر أيضا بناء على طروء الشيوع. ايه. هو يرى أن طروء الشيوع للبعض يفسد الرهن يا شيخنا. هو لا يفسد، لا أخي لما ابتداء عرفناه. ايه. ما يجوز. نعم. هو موجود شركة هذا ابتداء لا يجوز، لكن إذا طرأ. ايه. هذا الشيوع. أيه. كما قلنا هذا مستحق أو كذا. أيه. فهل يؤثر عليه؟ يقول يؤثر. لا ما يؤثر، فقط المقدار اللي طلع على مستحق يفسد فيه، الباقي يبقى صحيح. بس هو مشاع، ما عرف أي هو المستحق. لا مزعج، لا هذا مستحق، ظهر مستحق، هو متى يبين كل التفصيل. أيه. ظهر لمستحق بجزء منه. أي في جزء غير معين. لا جزء منه معروف هذا. إذا كان معروف واضح. لا هو هذا اللي يحكي عليه. ابتداء كان يلزم. لا. خلص. لكن لو طرأ هذا الشيء والكون كان ظهر له مستحق أو جاءه من الورثة فصارت القسمة لابد منها، فهنا يعني لا يؤثر في فساده إلا بالقدر الذي استحق. يا شيخ إذا اشترى شخص جارية. ثم ظهر يعني شريك لهذه الجارية بعد أن اشترى شريك بنصف نصفها، هل يمنع من الوطء بعدها؟ ابن اشترى كام واحد يطأ له. لا ليس شريك، اشتراها كاملة ثم بعد أن اشتراها كاملة ظهر ما يصح أن بنصفها اشتراك هم يتلاهم. لا شيخنا هو يقول جارية كانت بين اثنين. جارية بين اثنين. باعها أحدهما. فالمشتري ظن أنها للبايع وحده. أيه. فاشتراها وبناء على ملكه لها بالشراء وطئها. شلون اشتراها؟ هذا شريكه. شلون اشتراها؟ مثلا باعها وظهر فيما بعد. ادعى شخص أن نصفها مستحق. أن نصفها مستحق له. وهو قد وضع. عليش هذا؟ مات هذا ورجل عنده جارية. فالأولاد يرثونها. ما يرثونها بسننها. لا يجوز لأحدهم أن يطلعها. إلا أن تصفوا ملكه ولا لأن المسألة مع العرض والزواج ونكاح وكذا ما يصح هذا. نعم هي من جانب كمان وتباع، لكن جوانب أخرى ما يصح يعني هذا. لكن على كل أحد الشريكين استبد بالبيع. ما يخالف ونكحها فهذا يعني فالشبهة تدرى عن العقوبة. شبهة تدرى عن العقوبة. نعم. قال وهل يصح أن يشتري اثنان جارية بأن تكون الخدمة لأحدهما والوطء لأحد الآخر؟ لا لا ما يصح. ولو كان رجل زوجته؟ لا كيف زوجته؟ لا يحل أن يطاع جارية زوجته يا لا خلاص ينفسخ الزواج. لا زي هو نكاح الشراء هو يقوم مقام عقد المرأة الحرة. ايه؟ هذا هو. نعم. قال ومن هذا القبيل أيضا فساد الرهن. فساد الرهن لا قبل هذا. ولذلك أيضا إذا رهن مالا بكامله وبعد أن سلم فسخ الطرفان الرهن في نصف الشايع في نصفه الشايع ورده المرتهن للرهن فيفسد الرهن في النصف الآخر أيضا. فساد الرهن بسبب الشيوع الطارئ مذهب الطرفين لهما أبو حنيفة ومحمد. لا أبو حنيفة ومحمد. أبو حنيفة ربي كأن الرهن والمرتهن هنا أظن أظن أبو حنيفة ومحمد أظن هكذا. نعم. قال فساد الرهن بسبب الشيوع الطارئ مذهب الطرفين لأن المشاع ليس محلا للرهن. نعم. وبالشيء الذي ليس هو محلا فالابتداء والبقاء سيان، ولكن عند أبي يوسف الشيوع الطارئ لا يفسد عقد الرهن لأن البقاء أسهل من الابتداء. هو هذا صحيح. هذا الدليل من طرفان هما أبو حنيفة. يعني لا يأخذ بهذا القاعدة إلا أبو يوسف. أن الابتداء أسهل البقاء أسهل من الفلوس. إيه. ومن هذا المكتب هنا لا يقول بهذا القول هنا استدلالا بالقاعدة، لكن القاعدة يأخذ بها كلهم الكل. في المهي المرجحة هي المكتب هي فتذكر هكذا. قال ومن هذا القبيل أيضا إذا رهن مالا بأجمعه وبعد أن سلم ضبط نصفه الشايع بالاستحقاق فلا يصح الرهن في باقيه، ولكن إذا رهن مالا بكامله وبعد أن سلم ضبط بالاستحقاق نصف معين مفرز منه على الكل يقبل الرهن صحيح ويكون الباقي محبوسا مقابل الدين كله. يعني مش نصف مشاع الذي ضبط معين، وهذا معين. وإذا تلف الباقي المذكور في يد المرتهن يكون تلف بقدر حصته من الدين ولا يسقط الدين كله، ولو كانت قيمة الباقي كافية لمجموع الدين. مثلا إذا رهن شخص عند الدائن مقابل دينه البالغ 1000 قرش حصانين تساوي قيمة كل واحد منهما 1000 قرش وسلمه إياهما، ثم ضبط أحدهما بالاستحقاق، فيبقى الآخر رهنا مقابل حصته مقابل حصته ل1000 قرش، ويجب إيفاء كل الدين لأجل فك الحصان. ولكن إذا تلف في يد المرتهن يسقط نصف الدين فقط، ويرجع المرتهن على الراهن بالنصف الآخر بحكم أنه يعني لأن بالاستحقاق صار أمانة عنده. لا، بحكم أن الرهن كان على كامل الدين فذهب نصفه فبقي الرهن للنصف فقط بقدر ما بقي من الرهن. ليش جعلناها شيخ بعدم انبقاك الرهن في كامله وجعلناها أمانة؟ لا، مو اثنين اثنين حصانين. لا، هذا مشى حتى المستحق خلاص انتهى أمره. إيه في الباب. هذا الرجل قال أنه يسقط نصف إذا لا ماكو قراءة مرة ثانية. قال مثلا يقول مثلا إذا رهن شخص عند الدائن مقابل دينه البالغ 1000 قرش حصانين تساوي قيمة كل واحد منهما 1000 قرش، يعني فالرهن ضعف قيمة يعني الرهن ده يصير على الحصانين. نعم. وسلمه إياهما ثم ضبط أحدهما بالاستحقاق يبقى الآخر رهنا مقابل حصته ل1000 قرش. إيه، لأنه هذا مشترك للثنين. هذا الرهن كان مشترك للثنين. فواحد راح هذا من الاستحقاق فظل الحصان الآخر بحكم الرهن، لكن مو كل الدين. ويجب إيفاء كل الدين لأجل فك الحصان الواحد. لأن صح لأنه بيه هو 1000 قرش. هو بيه 1000 قرش لكن ما اعتبر ودينا أنه قرش منفصل ما مشاع عليه ما مشاع. ممكن هذا إعطاء المستحق هذا الحصان يبقى الثاني مرهون بكل الدين، فإذا كان قيمته تسدد الدين فليكون. لكن إذا هلك قال يهلك بنصف الدين صح. قال ولكن كتكمل كلامه إذا تلف في يد المرتهن يسقط نصف الدين فقط. نعم. ويرجع المرتهن على الراهن بالنصف الآخر لأنه كان مرهون في النصف. كان مرهون هذا الدين كله مقابل اثنين حصانين ب2000 درهم بهذا. فإذا واحد منا راح فإذا اللي مقابل الرهن هو فقط الحصان الذي كان نصف الرهن. يتعلق الدين لا نصفها نصف الدين من الرهن بالرهن والنصف الثاني يصير بالبنة. نعم. طيب شيوع الحين لحق شيوع ما بي شيوع هنا ابني مفرز هذا الثنين. الشيوع اللي ما تقدر تفق إلا بالفرز مفروزة ذا يقول حصانين كل حصان قيمته 1000 قرش محددة معروف قيمته. لا فهو في الحقيقة كأنه كان نصف هذا الحصان مرهون لا الحصانين غير مشاع لا لا ما ما كون شاء غير مفرز يعني لا الثنين معروفة هذه. هل الحصانين كل الحصانين هي رهن مقابل هذا الدين الدين مثلا 1000 طلع واحد بالاستحقاق بقى جزء من الرهن جزء من الرهن كان الجزء هذا يكفي لسداد الدين يأخذ به. إذا ما هذا لازم نصفه. طيب كان إذا تلف هذا إذا تلف أيوه هذا هل يسقط الدين كاملا؟ ما يقول إذا تلف الفرس هنا أحد الفرسين يسقط نصف الدين فقط لأنه إنما كان تمام نصف الدين هذا أقول والنصف الثاني النصف الثاني يكون دين بالذمة أيوه هذا ما واحد ولا قال اختار واحد احدهما. هو الاخ يستشكل لماذا قلنا يستوفى الدين من قيمه هذا الفرس وعند الهلاك بالاستيفاء ما قال ابني بالاستيفاء اذا كان الباقي يوفي بالدين لان جاهز الرهن يكون اكثر من الدين. نعم. نعم. فهذا الباقي اذا يوفي الدين خلص انتهينا. اما اذا ما يوفي شلون تاخذ انت من هذا كل الدين؟ ما كل الدين الاشكال هو عند الهلاك لماذا اسقطنا نصف الدين فقط مقابل الحصان مع ان الحصان يساوي 1000؟ لا مال مال لأنه كان هذا مال الدين رهن المقابل بالحصانين فضعف هذا الرهن يسدد للدين يأخذ منا مال ألف نصف الدين لأنه كان الدين كله ما هذا فصار الرهن هجز الباقي كأنه أمانة صار عنده أيوة هذا هو يا شيخ طيب الرهن إذا زايد عن الرهن إذا زاد عن عن ال عن عن ال عن الدين يبقى يسقط يعني جزء من اللي هو الدين والباقي أمانة عندما عينا اثنين الحصانين فهو رهن والباقي أمانة شيخنا حتى يظهر إذا هلك هذا الحصان اللي كان رهن بقي واحد هلك بتقصير المرهوع المرتهن فلا يضمنه جميعا يضمنه ويسقط الدين كاملا لا يضمنه هنا ويسقط الدين كاملا هو يضمن نصفه يضمن نصفه في حالة الهلاك واضح لكن هو نصفه أمامك أمانة قلتم نصفه نصف الحصان المشاع صار أمانة بابر بس حصان واحد أيوة حصان واحد ذاك راح هذا جزء من الرهن جزء من الرهن, جزء من الرهن. هذا هذا الجزء ما كان هو مقابل كل الدين صح اللي كان مقابل الدين كل الحصانين فهذا صار هو مقابل جزء منه فده قدر بنصفه يعني نصف الدين صار هذا لماذا يا شيخ ما يكون رهن وهو يعني بألفين رهن بألفين قيمته هذا الرهن ألفين هو قال بكل الدين هذا الحصانين يعني رهن بكل الدين فذهب أحد الحصانين فقال الحصان فيبقى في الدين ليش ما يبقى مرهون في الدين كاملا وإذا هلك يسقط الدين كاملا لا ما يسقط الدين كاملا الدين كان مضمون بالثنين ابني كان مقابله حصانين الآن مقابله واحد رهن واحد يعني خلص. أنه لو سدد نصف الدين لا يستحق أن يأخذ أحد الحصانين لو أن افترضنا ما فيش مستحق لا الثنين كان لا فلا يعطي الاثنين لا ما لا ما لو ما مستحق وتلف أحدهما جزء منه جزء منه فهذا يسقط من الدين بقدر هذا ويبقى الباقي إذا ما سدد هذا الدين يبقى ذاك لا إذا كان حصانين ما ظهر له مستحق ثم هلك أحدهما فالهلاك يتحمل الدائن هلك الدائن يتحمله فيتحمل هلاك هذا هلاك الحصان منه هذا ويبقى الباقي لا يبقى هذا إذا بقى من الدين يبقى هذا مقابلة للدين لأن كان كل جزء منه إذا كان كل جزء منه ابني أما إذا كفى إذا كان الهلاك الحصان الذي هلك نسمع كفى كان للدين أيضا ألف فخلص صار الدين كأنه استوفى بالهلاك فالباقي الثاني الحصان الثاني يبقى أمانة عنده يبقى أمانة عنده لأن استوفى الدين من هلاك أحد الحصانين لأن هلاك المرهون يتحمل المرتهن بغض النظر عن كان هلاكه بسبب منه أم لا استوفى زين استوفى خلاص بعد شنو ذاك حكمه ما يتعلق بشيء يبقى يصير أمانة عنده ظهر أحد مستحق ثم يعني استوفى بالثاني الذي هو ملك للراهن إنه ضعف ابني هذا لما جاء له مستحق كأنه صار الرهن حصان واحد مقابل ذلك الدين بس مقابل ذلك الدين فإذا هذا هلك فيأخذ نصفه باعتبار الحصان جزء كأن الثنين حصانين بقى حصان كأنه خلى نصف الرهن الأصلي فهذا الرهن نصفه يقابل نصف الدين ماله ماكو هلاك ابن أمانة هنا ما ذاك راح مستحق ظهر له مستحق فتبين أن الرهن هو يكون لواحد نعم نعم قال ولهذا السبب على ما جاء في المادة 21700 إذا ادعى شخص على رجلين بأنه ارتهن وقبض منهما مالا من أموالهما المشتركة وبناء على إنكارهما أقام المرتهن البينة على أحدهما فقط وأثبت القبض والرهن ونكل الثاني عن اليمين التي كلف بحليفها فيحكم بالرهنية على كلا الاثنين هو نكل هذا النكول عن اليمين يقوم مقام البينة على صدق المدعي ولا يبقى قال ولا يبقى حكم للرهن الأول غير أن سبب الحكم مختلف وأخذ بالبينة والآخر بالنكول عن اليمين وأخذ بالبينة والآخر بالنكول عن اليمين ولكن إذا حلف الآخر اليمين فكما الرهنية لا تثبت بحقه لا يحكم بالرهن يحكم بالرهنية بحق الأول الذي ثبت رهنه بالبينة ويترتب على المرتهن في تلك الحالة رد المرهون إليهما لأنه لو حكم بالرهنية في هذه الصورة يكون حكم برهنية المشاع ما يصح هذا لا يصح وكذلك إذا سلم الراهن مالا لمرتهنين على دين مصادق عليه من الراهن ومن المرتهنين ثم قال أحد المرتهنين إنه ليس لنا في ذمة الراهن دين والآخر قال بل لنا عنده دين فالراهن باطل عند الإمام أبي يوسف والصحيح في حصة المنكر عند الإمام محمد وهذا صح لأنه هذه موجودة محمد يا شيخنا ايه نعم هو صح المثبت مثلا أيضا بالميراث يعني لو ادعى توفى شخص وترك ثلاث أبناء ثم ادعى شخص قال هذا أيضا أبي ويحصل مثلا ومتزوج في مصر وأولدها ولد مدولة مات وكذا فهذا اعترف قال هذا أبي ذولاك أنكره قالوا تمو ابنه فيعتبر هو في حقهم يتقاسموه هو يتقاسم مع حصة الأربعة يعني كأنهم موجودين أربعة ثلاثة وحصة أحدهما يتقاسم بهذا اللي قال أنا ابنه لأن الإقرار حجة على المقر مو على غير المقر حجة قاصرة على المقر فهذولا هذا اعترف بأنه هو ابنه ذولا ما معترفين بأنه هذا ابنه نعم قال ولهذا السبب أيضا كما ورد في المادة 21700 إذا ادعى أحد المرتهنين أنهما ارتهنا وقبض معا هذا المال مقابل 100 قرش وبناء على إنكار الراهن أقام المدعي البينة وأثبت مدعاه وأنكر المرتهن الثاني الارتهان فبرواية عن الإمام أبي يوسف لا يحكم بالراهن بناء على هذه الدعوة وهذا الإثبات ويرد المرهون إلى الراهن لأن الدعوة تسمح بحق الواحد فقط ولا تسمح بحق رفيقه وحيث أن الشيوع حاصل في هذه الصورة لا يكون الراهن صحيحا في رواية أخرى عن الإمام المشار إليه يكون المرهون مرهونا عند المدعي مقابل ما يصيب حصته من المطلوب ولا يكون الراهن باطلا بإنكار الآخرين أو وهذا ما ذهب إليه الإمام الأعظم وعند الإمام محمد يحكم بالرهنية للمدعي المرتهن ويدفع الراهن بيده ويد العدل لأنه حيث أن المدعي أثبت مدعاه بالبينة فهذا الثبوت معتبر عليه وعلى رفيقه وأما إن كان رفيقه فهو معتبر في حق نفسه فقط ولا يعتبر في شأن رفيقه وحيث أن حق المدعي ثبت على كل الراهن فلا يحصل الشيوع ومتى أوفى الراهن حصته المرتهنة المدعي من الدين يسترد الرهن وقبل وقبل التادية إذا هلك الرهن تسقط حصته حصته المدعى من الدين شيخ عبد الله نعم وصحيح في حصة المصادق يعني مش المنكر عند محمد يعني هنا بيصير بس اختلاف بيها اللي ما أخذوا بيها بيجعل كون أنه ثبت هذا الآخر ما ثبت كأنه مشاع وما يصح لكن الأصح أنه يعتبر الرهن صحيح بالنسبة للمنكر وذاك اللي أثبت من اللي أثبت أثبت الرهنية لا اللي أثبت أنه مرهون صار بالنسبة إلى صار رهن بالنسبة اللي أنكر الرهنية وما عند ذاك بينة عليه أو طلب من اليمين وحلف اليمين فيبقى فقط الرهن في حق الذي ثبتت البينة على أنه رهن أو هو اعترف بذلك هذا أوجه يعني الإقرار الإقرار حجة قاصرة على المقر وما دام احنا نقدر نصحح هذا العقد بالنسبة لأحدهم ما يمكن أفضل مما أن نجعلها الرهنية كلها فاسدة لكون سيوع أو ما إلى ذلك ومن هذا أكبر. نعم قال تتمة إن بطلان أو فساد الرهن بالشيوع مختلف فيه عند الفقهاء صحيح. فبعض العلماء قال إنه باطل والإمام الكرخي اختار هذا القول ومن؟ الإمام الكرخي نعم العلماء الحنفية نعم وفريق آخر من العلماء قال بفساده وشيخ الإسلام على الدين الإسبيجابي على هذا الرأي اللي هو القول بالفساد للبطلان استثناء لا يفسد الرهن. هذا كله يعني الآن ما راح يبقى بخلاف في الوقت الحاضر. ايه؟ بالنسبة للعقارة. نعم، لأنه بناء على التوثيقي. نعم. نعم. استثناء لا يفسد الرهن بالشيوع الثابت لضرورة. مثلا إذا أعطى الراهن للمرتهن دينارين قائلا خذ أحدهما رهنا واشتري بالآخر بضاعة، فأخذ المرتهن الاثنين، ففي هذه الصورة حيث أن أحد الدينارين ليس بأولى من الآخر أن يكون رهنا، فأصبحت الرهنية الشائعة بداعي الضرورة. لو أعطى طيب يا شيخ دينار وفضة وقال خذ أحدهما رهنا واشتري بالآخر، فاسد كلها ما تصح، هناك متساوية، لا يفسد للضرورة. لا يفسد بالشيوع، يقول للضرورة. للضرورة. قال حيلة في رهن المشاع. احنا اصحاب الحيل يا حيلة عندهم يعني المخرج، لكن يستعملون كلمة حيلة واشتهروا بذلك. الباقي فيما يجوز التهم وما لا يجوز التهم. لا لا لا، المصدر يعني رد المختار في باب ما يجوز الرهن وما لا يجوز. قال الحيلة رهن المشاع في هي هذه، متى رغب شخص في رهن نصف داره مشاعا فبعد أن يبيع النصف المذكور بشرط أن يكون المشتري مخيرا للشخص الذي يريد ارتهانه شائعا ويسلمه إياه ويقبض الثمن منه، يعني يبيعه النصف ويرهنه النصف هكذا. يقول متى رغب شخص في رهن نصف داره مشاعا حتى يتخلص من آفة الشيوع وإفساد. قال فبعد أن يبيع النصف المذكور المشاع بشرط أن يكون المشتري مخيرا مخيرا للشخص الذي يريد ارتهانه شائعا ويسلمه إياه ويقبض الثمن منه، أن يكون يا شيخ يعني له الخيار ثلاثة أيام مثلا، يفسخ المشتري عقد البيع، يفسخ تتمة الكلام، يفسخ المشتري عقد البيع بحكم خياره وتبقى الدار بمثابة الرهن، يعني أن يبيع بالخيار خيار شرط هنا. قال وفي الحقيقة إن هذا البيع ليس برهن صحيح ولا برهن فاسد، بل إنه بمنزلة الرهن، إذ للمشتري أن يحبس الدار في يده إلى أن يقبض ثمن المبيع، وإذا طرأ عليها عيب وهي في يده يسقط على البائع بقدر العيب من ثمن المبيع، وإذا هلكت الدار بيد المشتري فإن كانت قيمتها مساوية للثمن يسقط الثمن المذكور بتمامه، وإن كانت قيمتها بأقل من الثمن المذكور يسقط الثمن المذكور بقدر القيمة. فها يعني ده يردها أنها مو حيلة وإنما ده يمشيها على أشياء أخرى. نعم أحكام لو ظهر عيب ثبت البيع، لكن واضح الحالة الأولى الحيلة ظاهرة جدا. فبما يمكن إيش عندكم أصحاب النسخة الثانية؟ فها أن البيع في هذه الأحكام أصبح بمنزلة الرهن، إنما في المسألة الآتية، هذا البيع يفترق عن الرهن، إن كانت قيمة الدار الهالكة بيد المشتري أزيد من ثمن المبيع يكون المشتري ضامنا تلك الزيادة للبائع، والحال إن كانت قيمة المرهون الهالك بيد المرتهن أزيد من الدين لا يكون المرتهن ضامنا هذه الزيادة ما لم يكن هالك بتعدي المرتهن. يعني يا شيخ يريد يوجهها يقول هاي مو حيلة، لا حيلة ظاهرة يا شيخ، يعني أن الرهن إذا كان أكثر من الثمن وهلك الرهن كله لا يضمن المرتهن إلا الثمن فقط، أما الباقي فهو أمانة. أمانة هاي. لا يضمن ولا بتعدي نقص. إيه صحيح، لأن الرهن هو فقط مقابل الدين، والرهن قيمته أكثر من الدين، فالباقي يكون دين عادي، ما يقدر يقول لك قيمي رهن ثاني للباقي من الدين. نعم. قال مسألة خمسة، يلزم أن يكون الرهن مفرزا ومجتمعا وبتعبير واضح ألا يكون شاغلا متصلا وقت القبض، لأن قبض الرهن على حدة في هذه الصورة، وهذا الذي يقال له القبض الكامل ممتنع، بناء عليه لا يصح رهن الزرع النابت على الأرض بدون الأرض، أو رهن الأرض بدون الزرع النابت عليها، أو الثمر الموجود على الشجرة بدونها، أو الشجرة أو البناء بدون العرصة، أو الشجرة بدون ما لا قيام وحده إلا بغيره، وهذا الرهن فاسد. الخلاصة الأصل أنه متى كان المرهون متصلا بغير المرهون لا يجوز الرهن، فرهن الصوف الموجود على ظهر الغنم من هذا القبيل يعني فاسد، ولا يكون المرتهن قابضا إلا بعد جزه وتسليمه إليه. المقصود من المتصل في هذه المسألة التابع. بناء عليه إذا رهن السرج الموجود على ظهر الحيوان أو اللجام الذي في رأسه وسلم مع الحيوان الذي ليس مرهونا لا ينقلب الرهن إلى الصحة، ولكن إذا نزع السرج أو اللجام من الحيوان وسلم على حدة ينقلب الرهن إلى الصحة، يعني هو فاسد ويلحقه التصحيح. وقيل بهذه المسألة شاغلا متصلا، لأن رهن الشاغل المنفصل جائز. مثلا لو رهن شخص الثوب الموجود في بيته وسلم الثوب مع الدار فالرهن لازم، كما أنه إذا رهن شخص عند آخر الحمل الموجود على ظهر الدابة وسلم الحمل مع الدابة إلى المرتهن فالرهن صحيح ولازم، يقدر يبرز منفصل يقدر يبرز. المبحث الثاني في أحكام الرهن الباطل والرهن الفاسد، مسألة ستة. المال المقبوض بإذن الراهن في الرهن الباطل أمانة قطعا في يد المرتهن والقابض، لأن هذا المال قبضه بإذن صاحبه، وعليه إذا تلف المال الذي قبض بالرهن الباطل في يد قابضه بلا تعد ولا تقصير، فكما أنه لا يلزم ضمان من أجله على القابض لا يوجد سقوط الدين، لا يوجب سقوط الدين. ولذلك للراهن أن يسترد الرهن الباطل من المرتهن متى شاء، حتى إذا أراد المرتهن حبسه وأراد الراهن أخذه وامتنع المرتهن صار غاصب يصير غاصب، نعم، أن إعطاء ثم هلك لزم الضمان على المرتهن. مسألة سبعة. يعني يا شيخ المال المقبوض في الرهن الباطل أمانة وفي الرهن الصحيح مضمون أي. وفي الفاسد وليس هو خان مضمون، لكن طلبه من الرهن باطل قلنا يصير أمانة. الأمانة لما يريدها صاحبها ويمتنع الوديعة أن يسلمها ينقلب إلى غاصب. نعم. وفي الفاسد نعم في حالة الرهن الفاسد ماذا يكون؟ حكم المال المقبوض في الرهن الفاسد إيش؟ إذا طالبه إلى حق الفسخ أي. فإذا طالبه وامتنع أيضا يصير هذا ضامن ولا فسخ يا شيخنا. نعم لم يطالبه بالتسليم ولا فسخ هذا حق يصير هذا هو الفساد، أنه يصح لكل من الطرفين أن يفسخ العقد، لكن لا هذا سكت ولا هذا كذا فتلف في هذه الحالة فماذا يكون؟ نرجع للأمانة هذا عنده يرجح جانب الأمانة جانب الأمانة، لأنه هو لما ما طالب بالرد كأنه رضي أن يكون صحيحا. لكن لما نقول طالبة مو يعني يرجع الهيا فورا، نعم نعم آي واضح، يعني تقدر المدة المناسبة كما لو كان المرهون في مكان آخر أو ما أدري إيش، يعني ينتظر الفترة والزمن الكافي ليجيب هذا، يعني مو فورا يعني. هناك رسالة في أحكام الرهن، رسالة الدكتورة يعني صارت في بغداد في اسمه كان لي أظن المشرف علي أحمد فهمي أبو سنة مصري هذا مشهور إلى كتاب في العرف أظن والعادة، وكانت الرسالة في الرهن ماجستير كانت قديمة حد الستينيات. رسالة هذا أحمد فهمي ولا هو أشرف عليها؟ أشرف عليها. من هو؟ يعني أحمد فهمي أبو سنة أشرف على إيه نعم إيه إيه توفي رحمة الله عليه. ظاهر من السعودية جديدة يعني. هاي جديدة لا هاي قديمة بالستينيات. هذه رسالة جديدة. إيه. قال مسألة سبعة، المال المقبوض بالرهن الفاسد كالمال المقبوض بالرهن الصحيح. نعم. يعني أن المال الذي يرهن ويسلم فاسدا إذا هلك بيد المرتهن يكون وفقا لما جاء في لاحقة شرح المادة 41700 مضمونا، ويكون المرتهن سواء أكان في حياة الراهن. يعني يلحق من جهته الضمان بالصحيح. ليس أمانة إذن يكون، فهو ضمان يكون مضمون إذن، فهو مضمون يعني. أجل إذا طالبه وما مثلا هي يصير مضمون يا أخي. لكن إذا لم يطالبه لا يبقى أمانة عنده، لأن هذا حق لكل منهم، لكل منهم حق الفسخ. لا رد المرتهن ولا رد طلب الراهن، فشي يكون هذا. نقرأ نعم المال المقبوض بالرهن الفاسد كالمال المقبوض بالرهن الصحيح، يعني أن المال الذي يرهن أكيد المقبوض يعني إذا هلك في يد المرتهن يكون وفقا لما جاء في لائحة المادة كذا مضمونا، ويكون المرتهن سواء أكان في حياة الرهن أم في مماته أحق من سائر الغرماء. وإذا فسخ الرهن العقد بناء على فساد عقد الرهن فليس له أن يسترد المرهون من الرهن ما لم يفي الدين، كما أنه في الرهن الصحيح أيضا عند فسخ الرهن الصحيح الحكم على هذا المنوال كما صرح في المادة كذا. الخلاصة الرهن الفاسد كحكم الرهن الصحيح بشرط أن يكون الرهن الفاسد سابقا للدين، ولكن إذا كان الرهن الفاسد لاحقا للدين لا يكون كحكم الرهن الصحيح. لا لا ما أقول سيف قلنا هذا باطل فاسد فاسد أي فاسد هذا فكان يكون أحد من الغرماء في الحياة أو في الممات. لا لأن لا يصح أن يجيز بعد أن تحجر أمواله إذا الحق للغرماء. لا إذا كان هذا باطل سويناه فاسد باطل. لا فاسد هذا فاسد إذا طالبه ما رجع للمرتهن صار حكمه حكم الصحيح من جهة الضمان، فيستبد به هذا الراهن أو المرتهن مو يدائني الآخرين. هل الراهن أن يتم للعبد الفاسد إذا حجزت أمواله بالفاسد هل له أن يجيز الراهن الفاسد مثلا الراهن هل له أن يجيز المرتهن أيهما أسبق هو الذي يكون له الحكم؟ فأفهم أنا أن لا إذا هو أسبق هذا الراهن واسترد هذا فيصير المرهون بيد الراهن أسوة بالغرماء، الغرماء الباقين يقتسمون به. أما إذا تركه بيده وجعلنا هذا من حق المرتهن فالمرتهن هو أولى بالدين، وإلا ما فضل من ثمن المرهون يكون للدائنين أسوة الغرماء. نعم قال ويكون الرهن الفاسد سابقا للدين بهذه الصورة، كما لو رهن شخص مالا وسلمه للمرتهن فاسدا مقابل مبلغ معلوم سيستقرضه، ثم أعطى الرهن الراهن أعطى المرتهن الراهن المبلغ المذكور. وكون الرهن الفاسد لاحقا للدين كما لو استقرض شخص مالا وقبضه ثم رهن مقابله مالا وسلمه للمرتهن فاسدا، فكما ذكره أعلاه يجري حكم الرهن الصحيح في الرهن الفاسد في الصورة الأولى، ولا يجري الحكم المذكور في الرهن الفاسد في الصورة الثانية. ولذلك إذا فسخ عقد الرهن فليس للمرتهن أن يحبس المرهون إلى أن يستوفي مطلوبه، بل إنه مجبور على رده للراهن لأنه ما استفاد تلك اليد في مقابلة هذا المال لأن لاحق صار. نعم وإن توفي الراهن لا يكون المرتهن أحق من سائر الغرماء لأنه ليس على المحل يد مستحق بخلاف الرهن الصحيح تقدم أو تأخر. واصل شيخنا؟ أيه؟ المبحث الثالث في الرهن مقابل الدين الموعود المجهول. يطلق أيضا على الرهن الواقع مقابل الدين الموعود المقبوض على سوم الرهن، يعني أن الرهن مقابل الدين الموعود والرهن المقبوض على سوم الرهن كلاهما شيء واحد، والاختلاف في التعبير فقط. مسألة ثمانية يصح الرهن مقابل الدين الموعود، يعني إذا أعطى رجل آخر رهنا مقابل المبلغ الذي وعده بإقراضه إياه فالرهن صحيح، لأن الموعود جعل كالموجود باعتبار الحاجة. فكما أن الرهن مقابل الدين الموجود صحيح فقد جوز الرهن المذكور أيضا. سؤال كان من الواجب تجويز الرهن مقابل الدرك بجعل المعدوم موجودا باعتبار الحاجة أيضا. لا بالدرك ما ندري، الموعود هنا مذكور، الفرق بين الثانية اللي بالدرك هذا الظهر بعد ذلك لا نعلن به ابتداء، هنا نعلن به ابتداء. وذكر خلاف سابق وقال أن الوعد يعني ينزل منزلة الوفاء للحاجة للضرورة الحاجة. قال أن الأصل في الوعد الوفاء، يعني يقول أن الأصل أن الناس يكون لا مقل للحاجة. قال سؤال كان من الواجب تجويز الرهن مقابل الدرك بجعل المعدوم موجودا باعتبار الحاجة أيضا هنا. وإذا كان مقدار القرض الموجود غير معلوم كرهن شخص ماله المعلوم عند آخر على أن يقرضه كم قرش، فالرواية في هذا مختلفة، وفي رواية هذا الرهن ليس مضمونا. قال صاحب التنوير وشارحه إن هذه الرواية هي الأصح، في رواية أخرى المرتهن مجبور على إقراض الراهن مقدار الشيء الذي يريده، لأن المرتهن حيث أنه استوفى مقدار شيء من الرهن فيعود بيان مقدار هذا الشيء على المرتهن، كما هي الحال في إقدار المجهول. يجعل المعدوم كالمعدوم كالموجود فيما إذا كان المعدوم على شرف الوجود كما هو الحال في الدين الموعود، لأن الظاهر من حال الإنسان أنه ينجز وعده. أما في الدرك فليس الأمر كذلك. ما معروف بالدرك، ما معروف أصلا، حتى نجي للوعد ونجي للوفاء ونجي لكذا، ما نعرفه. مدان إذا أعطي وعد مسبق هذا فمجهول هذا. وعلى هذا يا شيخ رهن الجنين الموجود في بطن الدابة يعني يجوز في هذه المسألة على حسب قول هنا، قال يجعل المعدوم كالموجود فيما إذا كان المعدوم على شرف الوجود، يعني يكاد أن يأدل هذا الجنين هو على شرف يطلع حي، ما يمكن ميت، ممكن يطلع ميت، ما ممكن هذا بس. قال أما في الدرك فليس الأمر كذلك، إذ أن الشخص العاقل لا يقدم على بيع مال الغير، والظاهر فيه عدم استحقاق المبيع. أما حكم الدين الموعود فهو إذا تلف الدين الموعود في يد المرتهن والعدل قبل إعطائه للراهن ينظر إذا كان مقدار الموعود معلوما وكان مساويا لقيمة الراهن يوم القبض أو أقل من، يكون المرتهن مجبورا بأداء المقدار المذكور للراهن، أي المبلغ الذي وعد بأدائه، وليس له أداء مقدار من الدين الموعود والامتناع عن إعطاء المقدار الآخر، لأن المقبوض بسوم الرهن هو كالمقبول بسوم الشراء. نزل يعني أعطيك المرتهن بيقلب المرهون يشوف يسوى يقبل الرهن ماذا، فوقع من إيده وابتلت فيعتبر هنا هذا مقبول، هذا يعني عنده أمانة أو يضمن أو المقبوض. يقول أن المقبوض بسوم الرهن كالمقبوض بسوم الشراء يضمن. نعم. ولما كان المقبوض بسوم الشراء مضمونا هنا أيضا يضمن. نعم. فيما إذا تلف في يد المشتري فكذلك يجب على المرتهن ضمان ذلك. ففي هذه الصورة إذا تلف الرهن الذي قبض مقابل الدين الموعود المجهول بيد المرتهن فعلى رواية الإمام أبي يوسف يلزم أداء قيمة الرهن بالغا ما بلغ، وعند الإمام محمد يلزم على المرتهن أن يدفع مقدار درهم فضة على الأقل، وليس له أن يدفع أقل من ذلك. لا مال الأول يضمن كامل. نعم. السلام ورحمة الله. تفضل. قال وإذا كان المال الذي رهن سلم مقابل الدين الموعود موجودا في يد المرتهن ولم يكن هالكا قبل الإقراض، فلا يجبر المرتهن على إعطاء الرهن الدين الموعود كلا أو بعضا، بل يسترد الراهن الرهن لأنه في صورة عدم هلاك الرهن، فالمرتهن يكون متبرعا ولا إكراه على المتبرع. المسألة التاسعة، إذا أعطى المرتهن بعد أن أخذ الرهن مقابل الدين الموعود مقدارا من ذلك الدين وامتنع عن إعطاء الباقي، فكما ذكر في المسألة السابقة لا يجبر المرتهن على إعطاء الباقي، فيكون الرهن المذكور مرهونا مقابل المقدار المعطى وليس مقابل الدين الموعود كله. المسألة العاشرة، إذا كان على أحد دين لآخر وقال له على أحد دين لآخر، إذا كان على أحد دين لآخر وقال له خذ هذا الثوب رهنا مقابل البعض من مطلوبك وأخذه الدائن، فيكون هذا الرهن عند الإمام أبي يوسف رهنا موقوفا، حتى أنه إذا هلك الرهن المذكور بيد المرتهن فالمرتهن مخير، إن شاء عده إن شاء عده هلك بقيمته، إن شاء عده هلك بقيمته، وإن شاء اعتبره هلك ببعض الدين وطلب الباقي من الراهن، فصار كما لو أخذ الرهن على أنه بالخيار 3 أيام فهلك، يخير المرتهن بين أن يجعله من الدين أو من القيمة. قال الزفر رحمه الله تعالى يهلك بقيمته. أصح قول نعم. نعم بقيمته، لأن هو الأصل لما نضمن الرهن يضمن بقيمته، فإن كان قيمته بقد الدين خلاص أقل أكثر وهكذا، إذا كان قيمته أكثر فالباقي يكون دين في الذمة وليس يجبر المدين أن يقدم رهن بالباقي. نعم. الفصل الثالث في زوائد المرهون المتصلة والتبديل والزيادة الحاصلة بعد عقد الرهن. يبحث في هذا الفصل أولا عن زوائد الرهن المتصلة، وثانيا عن تبديل الرهن، وثالثا عن زيادة الرهن، ورابعا عن زيادة الدين. فالأنسب للسياق أن يكون العنوان هكذا: بالتبديل الواقع بعد عقد الرهن في الزيادة وزوائد المرهون المتصلة. صحيح، لأن صار بها تبديل. صحيح، نعم. فبهذه الصورة يكون التبديل خاصا في الرهن والزيادة في الرهن والدين، كما يستفاد من مطالعة هذا الفصل. أولا زوائد المرهون المتصلة، المادة 11700. كما أن المشتملات الداخلة في البيع بلا ذكر تدخل في الرهن أيضا. لو رهنت عرصة تدخل في الرهن أشجارها وأثمارها وسائر مغروساتها ومزروعاتها وإن لم تذكر صراحة، لأنها متصلة بها. قال: إن المشتملات التي تدخل في البيع بلا ذكر كما ورد في المواد 30 و 31 و 200 تدخل في الرهن أيضا وتكون مرهونة مع أصل الرهن. الأبواب يشبهوها بالأبواب بالأشياء هذه، هاي متصلة بها. وإن لم تذكر صراحة بأن لم يشترط دخولها في عقد الرهن. وبتعبير آخر، إن الأشياء المتصلة بالمرهون باتصال القرار كالبناء والشجر أو التي لم تكن متصلة باتصال القرار بل هي لأجل القلع تدخل أيضا، وإن لم يصرح بدخولها فالشرب والطريق يدخلان في الرهن. حق الشرب. وإن لم يصرح بدخولهما أو لم يضف ألفاظ عمومية مثل جميع الحقوق والمرافق، مع أن الزرع والثمر لا يدخلان في البيع بدون ذكر وتصريح. فالفرق هو أنه عند رهن الأرض إذا لم يعد الزرع والثمر اللذان عليها داخلين في الرهن، يجب أن تكون الأرض مشغولة بملك الراهن. مشغولة ومسألة ثانية أيضا، لأنه بقاء الزرع إذا قلنا تدخل في الرهن، يصير إذا يقطعها الراهن ملكه يصير أيضا مرهونة مع الأرض. قال: مع أنه كما ذكر في شرح المادة الآن فلا يصح هذا الرهن ويكون فاسدا، وحيث أن حمل العقد على الصحة أولى من حمل على الفساد، فيعتبران داخلين لأجل تصحيح العقد. ذكر من قبل أنه ما لم يصرح بعدم دخولهما. وأما كون بيع المشغول جائزا فليس من ضرورة لإدخالهما عند بيع الأرض، فكما ذكر أعلى أن المشتملات المتصلة بالمرهون تدخل في الرهن من غير ذكر، وأما غير المتصلة فلا تدخل بناء عليه. إذا رهنت دار لا تدخل الأمتعة الموجودة فيها، ما متصلة متصلة عنها. نعم، لأن الأمتعة المذكورة ليست تابعة للمرهون بوجه ما. شيخ، بيع المشغول بماذا؟ مشغول بأي شيء. مشغول بيع الدار وهي مشغولة بالأثاث. أيوة. نعم. كما أنه صرح في المادة كذا أن هذه الأشياء لا تدخل البيع من غير ذكر. ولهذا لو باع الأرض بكل في قليل وكثير هو بها ومنها لا يدخل المشاع في البيع. فبناء على هذا يتضح من هذه المادة أنه لا يجوز القول بأن كل ما كان غير داخل في البيع يدخل في الرهن. فقط حكم هذه المادة مقيد بما لو لم يصرح في الرهن بدخول المشتملات المذكورة أو عدم دخولها، وجعل ذلك مسكوتا عنه. نعم. وأما إذا رهنت عرصة واستثنيت جميع الأشجار التي عليها مع أثمارها وسائر مغروساتها ومزروعاتها فلا تدخل في الرهن، ويكون في ذلك التقدير الرهن في ذلك التقدير الرهن فاسدا، كما ذكر في شرح المادة. نعم، مشغول بغيره. وإذا شكل أخرجها هذا الغرس كذا خرجها من الشغل وذا يشغل، كذا صفيه من الغرس والثمار، كذا خرجها من العرص والعرس. إيش؟ يعني قد تخرج منها العرصة اللي الزرع والثمار مثل الأمتعة، كذا خرجها أنا. لا، هي متصلة بيها، يعني هي تدخل كما مر علينا فيما مر أنه لو رهن أرضنا فيها زرع يصير الزرع تابع لها. نعم، في الرهن. يعني تصحيح العقد. التعبير بكلمة المشغول فيه تجوز، لأن على قاعدة المشغول لا يشغل. المشغول بغيره يقسم، هذا يعني يمكن منفصل، مر علينا يعني منفصل ومتصل. المنفصل كالأمتعة كالكراسي كأي شيء، يمكن نزعها. المتصل مثلا الصوف أو على الحيوان أو الشجر أو الأشياء هذه. بس يا شيخ، مصطلح المشغول كأنه لا يصير مثل لا، المشغول بتوسع يعرف في سياقه، في سياق كلامه. تبديل الرهن، المادة 12700، يجوز تبديل الرهن برهن آخر مثلا برهن آخر. مثلا لو رهن شخص ساعته مقابل كذا دراهم دينه، ثم بعد ذلك أتى بسيف قال هذا خذ هذا بدل الساعة، ورد المرتهن الساعة وأخذ السيف، يكون السيف مرهونا مقابل ذلك المبلغ. لكن هنا لابد يكون رضا بين الاثنين. طبعا إن أنا ماذا يذكر شرط الرضا. شرط الرضا نعم شرط هذا. يمكن يجيب له فرد دابة، يجيب له فرد أشياء يريد يحتاج له كذا إلى آخره، يجيب له مسدس. ذكر يقول ذكر الشيخ في الشرح أنه بالرضا. ذكر هذا صحيح. نعم. وهل يمكن أيضا استحداث شرط آخر هو أنه يمكن استيفاء الدين من هذا الرهن؟ لو قد ما يكون ابني لا لا ما يقدر هذا الا بالتراضي. ابني قلنا بالتراضي خلص، ما نجي نفرز الرضا. ليش ما رضيت وما كذا؟ ما اريد هذا خلص. الا ترى لو اعطاه مسدس قال له خذ مكان هذا، هذا يريد له اجازه بيبتلي بيه ولا يصير ارهاب. ولذلك تخصم بالرضا، فإذا هو رضا يتحمل خلص ما عندنا شيء. نعم. ما ننظر والله ليش ما رضيت، هذا الرهن أكثر قيمة، هذا ما أدري إيش، ما لازم دي. والقبض شرط الثاني القبض. نعم طبعا لما قلنا رضا يصير فتقبض ثاني سلم هذا ويأخذ هذا. قال في الشرح جواز تبديل الرهن برهن آخر إنما يكون برضا الطرفين. أي صحيح. يعني بعد أن يرهن مال ويسلم يجوز أن يسترده الراهن برضا المرتهن، ويرهن محله مالا آخر ويسلمه لأن الرهن قابل للنقض والمال الثاني للرهن. فعلم أن رضا المرتهن والراهن في هذا التبديل شرط، فرضا الراهن شرط لأن الرهن عقد تبرع، فكما أنه لا يجوز الإجبار على الرهن الأول لا يجوز أيضا على الثاني. ورضا المرتهن أيضا شرط لأن حق المرتهن تعلق في الرهن الأول، فلا يمكن أخذه من يده بدون رضا، ولو كانت قيمة الرهن الثاني أزيد من الرهن الأول. شروط التبديل: إن هذا التبديل مشروط بشرطين، الأول رد الرهن الأول للراهن، والثاني قبض المرتهن الرهن الثاني. وفي المثال المدرج في المجلة إشارة لهذين الشرطين بتعبير رد السيف وأخذ الساعة. بناء عليه إذا قبض الرهن الثاني والرهن الأول باق بقبض المرتهن لا يكتسب صفة الرهن، ويبقى بيد المرتهن أمانة محضة، لأن دخول الرهن الأول في ضمان المرتهن هو بالقبض والدين معا، يعني بمجموع هذين الوصفين. فما زال القبض والدين باقيين لا يخرج الرهن من ضمان المرتهن، وما زال الرهن الأول في ضمان المرتهن يعني ما لم ينقض قبض الرهن الأول لا يدخل الرهن الثاني في ضمان المرتهن، لأن الراهن والمرتهن ليسا راضيين أن يدخلا كلا المالين في ضمان المرتهن ويكونا مرهونين، وإنما رضي بأن يكون الواحد فقط منهما رهنا. وذكر في الخانية أنه إذا قبض الرهن الثاني يكون رهنا أيضا قبل أن يرد الرهن الأول، وأن الرهن الأول يبقى أمانة محضة، ولكن المجلة لم تقبل هذا. لا الأول صح الأول يعني يبقى مضمون حتى يسلم الأول، يفسخ الرهن الأول ثم يسلم على الثاني، يعني كأنه صار مقام البيع والشراء، فكما أنه يجب أن يسلم المشتري الثمن حتى يسلم كذا. كأنه لازم القبض يا شيخ ألا يقوم مقام الفسخ؟ هاي قبض القبض الثاني يقوم مقام فسخ الأول؟ لا لا لا يقوم. ما يقوم؟ لا لا لا لا ما يقوم هذا شيخنا. يعني أنتم ترجحون ما أخذت به المجلة. أي نعم هذا واضح. قال: وإذا هلك الرهن الأول في يد المرتهن فحيث أن هذا الرهن لم يخلص بعد من كونه رهنا يسقط الدين كما سيأتي في الكلام عليه. لأن يعني هو المعتبر الرهن الأول. نعم. فنعام لك رهن معتبر صحيح حتى ينقض. خلص. وبالنظر لأن المرتهن أمين في الرهن الثاني، فإذا تلف الرهن المذكور يهلك أمانة. إيه؟ ولا يسقط شيء من الدين. إيه ولهذا السبب أيضا إذا كان الرهن حنطة وأعطى بدلها شعيرا رهنا وسلم ثم المرتهن بعد أن رد نصفها فقط هلك في يده الشعير وبقيت الحنطة، يسقط نصف الدين بحصة الحنطة وهلك الشعير يكون مجانا لأنه ما زال أمانة. بيد أنه بعد أن يجتمع كلا المالين في يد المرتهن إذا رد الرهن الأول للراهن فيكتسب الرهن الثاني صفة كونه رهنا، ولكن على قول يجب تجديد القبض في الرهن الثاني. جدد هذا. نعم. لأن يد المرتهن على الرهن الثاني أمانة محضة، وحيث أن يد الرهن يد استيفاء وضمان فلا تقوم يد الأمانة مقام يد الاستيفاء والضمان لأنها دونها ذيك أقوى. نعم. كما مر في شرح المادة، والمختار عند قاضي خان هو هذا القول، ونظرا للنقل المحرر في الهامش في الصحيفة الأخرى يجب أن لا يكون قاضي خان قائلا بذلك، ولكن نظرا نظرا لقول آخر لا يشترط تجديد القبض لأن الرهن تبرع كالهبة وعين الأمانة والمضمون وهذه الأشياء لا بد من القبض فيها والسابق يكفي على قول. لا مثلا لو رهن شخص عند دائنه ساعة في مقابل كذا دراهم دينه وبعد أن سلمها أتى بسيف وقال خذ هذا بدل الساعة ورد المرتهن الساعة للراهن وأخذ السيف وقبضه يكون السيف مرهونا مقابل ذلك المبلغ وتخرج الساعة من الرهن صار نقض. نعم. نقض هذا الرهن الأول وصار مكانه. فبناء عليه بعد هذا ليس للواحد أن يعيد الساعة للرهنية بدون رضا الآخر. إيه؟ وإذا هلك السيف يسقط من الدين بمقدار. قلنا على هذا. نعم. فلو كان الدين 1000 قرش وقيمة السيف 1000 حال كون قيمة الساعة 1500 قرش وتلف السيف في يد المرتهن يسقط الدين كاملا. انظر لاحقة شرح المادة. صحيح. قال له سأبدلك الرهن وأبقى الاثنين معه لم يأخذ واحدا منهما. لا لازم يسلم الأول مني ممر علينا الرهن الأول لا يسلم يقبض لازم حتى يصير الفسق كامل ثم يستلم هذا الثاني. يجبر على تسليم الثاني يا شيخ ولا لا يجبر؟ نعم. هل يجبر؟ لا إذا فسخ هذا العقد الرهن الأول فصار الثاني تعلق به بموجب هذا الشرط فيجبر عليه. يا شيخ لو ترابوا ولم يستلم هل يبقى الرهن؟ لا إذا ترابوا أمانة بيده. لا إذا شنو الأمانة؟ ترابوا على على على يعني تبديل الرهن. ولم يستلم الراهن. لا لا لازم يستلم لازم يستلم يفسخ يسلم هذا حتى ينفسخ هذا والثاني لازم عليه أن يسلم بأنه كان التسليم الأول بموجب شرط أن يكون كالثمن كالشخص الذي سلم الثمن للبائع فالبائع يجبر على تسليم المبيع عند ذلك. طيب يا شيخ السؤال بلال بمال لو لم يستلم يبقى الاثنين رهن يعني بمال لا ما يكون اثنين ابني يعني إذا هم تراضوا إذا تراضوا مثل بايع وشاري يريدون يشترون. أقول إذا حدث يا شيخ إذا حدث. شنو إذا حدث؟ أنا رهنت التليفون ثم أتيت بساعة تمام على أن أخذ التليفون وتراضينا على ذلك ولم أستلم التليفون منه الرهن الأول وبقي التليفون والساعة بيده هل يكون الاثنين رهن أم واحد؟ لا ما يصير رهن ابني الرهن الأول باقي هو والثاني يكون أمانة. الثاني يكون أمانة. نعم. خلاص شيخنا الأذان. هذا أذنه نصلي اليوم نصلي من الهد يا الله من الهد هذا يا شيخ البارحة وجدته مشغول بالمهرجان حق غدا الذي سنبقى خلاص وبقي في الجامعة ما رجع إلى البيت أيه. أيه. اتصل بقيس أيه.